وجاء الرد وجاء الرد وجاء الرد قلق أرسلي أحرارا منحوك أو ثقعا هما تلأوك بموج الرد الهائج كزئير الأسد هما تلأرباط أشرف من عرب خانت أرض الوعد هما تلألمت ولم تلني بل من أجلك ثار اشتد حماة الأرض حماة الأرض حماة الأرض حماة الأرض مقاومة أجل أغلى منا ومما قد تهوى أرواحنا في أي زمن مقاومة أجل أغلى منا ومما قد تهوى أرواحنا في أي زمن فلسطين الحرة هي همي فلسطين الحرة فخري وعزي فلسطين الحرة ميلاد مجدي مصباح دربي في وجه الفتن مقاومة أجل أغلى منا ومما قد تهوى أرواحنا في أي زمن في الأقصى أبطال عروا وجه الشيطان أضحوا من خان وفرط باع بلا أثمان عبد الصهيون الفاشل نفذ أجندة القاتل لا خلق ولا شرف ولا نخوة لا إيمان في الأقصى أبطال عروا وجه الشيطان أضحوا من خان وفرط باع بلا أثمان سر لا تخطئ أهدافك ولترهم قوة بأسك ما أعظم أن نحيا أحرار مدى الأزمان غزة المقاومة مصنع الشجعان قد فر منها الظالم المحتل والجبان لها شأن عظيم وحارس أمين سجينة لكنها أقوى من السجان لا يكون النص فيها إلا للأحرار غزة المقاومة كابوس الأشرار غين غول زاي زئير والتاء تحدي حاء حميم الراء الرفض تاء للصد القاف قلوب لا تجبن والدال دولتنا السين سيف للعدالة هكذا نعيش كما تشاء الأقدار أحرار خيار لا مرضى الهوى وسوف نثور كما يثور الإعصار شجعان كقوس طفل الحجارة إنها قضيتنا وفيها أولى قبلتنا على درب الشهداء على درب الشهداء نمضي نحو التحرير مع الأمل للكتائب للكتائب يا أبطال أنا عربي عربي شوقني يدفعني للقاها أرض الأقصى لا أنساها شوق يدفعني للقاها أرض الأقصى لا أنساها عشق أحلى من دمنا والروح أغلى قدسي قدسي قدسي آهاتها أدمت عيناي صرخاتها باتت بلوى نصرك ربي لا تنس أخاك فحماه حماك لا تنس أخاك حجارنا كنار وناركم رماد نملك الخيار وخيارنا الجهاد ويهدينا الإله أضواء في دامس الغزق يدعونا كي نبقى ألما لعداء نستشهد لكننا عند الله أحياء نرزق ما دام الموت حياة فسنحيا لا تبكي يا فلسطين لا واشمخ يا قدسنا